تقول إذا اشترى لنا والدي بعض الأشياء للبيت ووالدتي ولية ذلك، فأخذنا منه أنا وإخوتي بدون علم منها، فما حكم ذلك؟ إذا كنتم في بيوت مستقلة فليسه الأخذ بإذن الوالد، لأن اشترى لبيته، والوالدة لا تعطيكم شيء إلا بإذنه. إذا كنتم تعلمون أنه يسمح وليس عندهم في هذا مانع فلا بأس، فإذا اشترى رحلة لبيته لا تأخذوا منها شيء، أو فاكهة لبيت لا تأخذوا إلا بإذنه، الإذن النطوي أو العرفي، إذا كان من عرفه عرفكم المعروف بينكم أنه يتسامح وأنه لا يهمه هذا الأمر فلا بأس، وإلا ليس لكم الإقدام على هذا الشيء الذي اشتراه لبيته وعند زوجته وعائلته الصغار وأنتم في بيوت مستقلة لا تأخذوا من شيء إلا بإذن، والوالدة كذلك لا تعطيكم إلا بإذن، إلا إذا كان هناك إذن معروف من والدكم لصريح أو تدل عليه شواهد الحال ونعود من حالته وسماحه وأنه لا يأبى أن يؤخذ من هذا الشيء، إذا عرف هذا فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.